الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. تقدم الكلام ليلة البارحة على أن مقت الله تعالى للذين كفروا حينما عرض عليهم الإيمان بالله وبرسوله فلم يؤمنوا به ولم يتبعوا النور الذي جاء به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، نقص عظيم. ولكن الله تعالى أمهلهم حتى رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. عندها قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ كانوا ينكرون البعث وكانوا يشركون بالله، وإذا دعوا إلى أن يؤمنوا بالله كفروا، وإذا دعوا إلى الكفر آمنوا. فعندما حل بهم العذاب وحق الحق نادتهم ملائكة الله: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. لأنهم عندما دخلوا النار مقتوا أنفسهم وتمنوا أن لو لم يكون، وضاقت بهم الحياة لأنها حياة عذاب. عندها تقول لهم الملائكة: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. عندما دعيتم إلى الإيمان بالله تعالى في حال الحياة الدنيا كفرتم، فمقتكم الله وكره صنيعكم. ولكنه جل وعلا يمهل ولا يهمل، وها أنتم الآن عندما حل بكم العذاب مقدتم أنفسكم وتمنيتم أن لو لم تكونوا. فمقت الله تعالى لكم عندما عرضت عليكم آياته ودعيتم إلى الإيمان به وصددتم وامتنعتم، مقت الله تعالى أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. فيتزلفون ويندمون ويتمنون أن لو عيدوا إلى الدنيا ولهذا يقول الله تعالى في آية أخرى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. متى؟ بعدما فات الأوان وبعدما انتهى العمل، لأن العبد إذا مات انتهى عمله، العبد إذا مات انقطع عمله، هو مكلف أثناء ما كان في هذه الدنيا، لأن الدنيا دار تكليف، وأما الآخرة فإنها دار جزاء ودار تكريم أو دار تعذيب. فهؤلاء القوم عندما يدخلون النار ينادون بهذا النداء، نسأل الله العافية والسلام. وإذا ما قالوا ربنا مسنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فارجعنا نعمل، فارجعنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، يقال لهم لا، لا عودة بعد اليوم. الآخرة إما دار نعيم وإما دار جحيم، نسأل الله العافية والسلام. السبب في ذلك قول الله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا سواه اعبدوه مخلصين له الدين، لأنه إنما خلقكم لعبادته وإنما أمركم بطاعته. عندما تدعون إلى الإيمان بالله وبإخلاص العبودية لله تبارك وتعالى كنتم تكفرون، والله تعالى يعلم داخلة نفوسكم، فلو رجعتم إلى الحياة الدنيا لا تعملون إلا العمل الذي عملتموه عندما كنتم في حال الحياة الدنيا. الله يعلم خبايا النفوس، والله تعالى يعلم أحوال عباده، ولهذا يقال لهم لا عودة، أمركم كالأمر السابق لا يتغير ولا يتبدل، لأن الله تعالى جبلهم على ذلك، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر الله تعالى بعض صفاته وبعض آياته ليستدل بها الموقنون وليعمل بها الطائعون وليستنير بها الراغبون فيما عند الله تعالى من الفوز العظيم. فقال الله تعالى: والذي يريكم آياته العلوية والسفلية وآيات في أنفسكم أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، الأرض كيف سطحت، السماء كيف ربعت من دون عمر، قامت بأمر الله. يا أخي صحيفة أو صفحة واحدة أو هذا الكتاب لا يمكن أن يقوم ويرتفع إلا إذا جعلت له أوتاد وعمر تمسكه، فكيف بهذا البناء الشامل العالي؟ وليس ببناء واحد، سبع سماوات طباق، سماء فوقها سماء فوقها سماء وفوقها سماء، سبع سماوات. من الذي أمسكها ومن الذي أقامها؟ إنما قامت بأمر الله، وكانتا ربقا الأرض والسماء، فأمرهم الله تعالى بأن تأتي طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. قال الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، سبع سماوات في يومين، جعل فيها ما شاء وفيها ملائكته. فهذه السماوات السبع آية من آيات الله البالغة، تدل من اطلع عليها ورنا ببصره إليها على وجود خالق. هذا الخالق الذي رفع السماء بغير عمد، الذي بسط الأرض، الذي جعل الجبال رواسي للأرض، الذي فجر الأنهار، الذي خلق الخلق، الذي خلق بني آدم، بل أنت آية من آيات الله. انظر إلى خلقك، بل انظر إلى بنانك، إلى أصبعك، إلى البنان في يدك. بنانك لا يوجد على وجه الأرض من يماثل بنانه بنانك. مجموع خلق الله الذين يسكنون هذه الأرض، هذا الكوكب، لا يمكن لبنان أن يشبه بنانا آخر. الولد بنانه لا يشبه بنان أبيه، ولا يشبه بنان أمي، ولا بنان أخيه. ولهذا من أكبر الآيات والعلامات الدالة على إثبات توقيع المرء أو قبض المرء أو فعل المرء أن يؤتى ببصماته. علم البصمات علم كبير، يضع بصمته وهات بصمات الدنيا، ثم بعد ذلك انظر إلى بصمة أخرى له، تجد أن العليم بذلك يقول هذه هي هذه، ولكن بقية البصمات لا توافق ولا تماثل بل لا تشابه بنانه. آية من آيات الله لنستدل بها على عظمته وعلى جليل صنعه، وعلى أنه ما خلق الخلق عبث، وإنما خلقهم لأمر يريده، لا إله إلا هو. ولهذا قال الله تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل من السماء رزقا. مطر الذي يكون به سبب أقواتكم وأرزاقكم وشربكم، وما يتذكر إلا من ينيب، ولا ما يتذكر ولا يعتبر إلا المنيب الذاكر لله، المنيب إلى الله، الرجاع إليه، المعترف بأنه هو الإله المطلق المستحق أن يعبد، الذي ليس له شبيه ولا ظهير ولا معين ولا شريك، وإنما هو الواحد الأحد الذي خلق كل شيء، وكل شيء مما خلق يسبح بحمده، كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالمؤمن المنيب الذي تعلق بالله له في كل شيء آية تدل على أن الله تعالى إله واحد، وعلى أن الله تعالى هو المستحق أن يعبد. ولذا قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سر في هذه الحياة وجب الأقطار والقارات، وانظر وانظر إلى هذا الخلق العظيم الذي خلق أناسي بني آدم، حيوانات، دواب. لو نظرت إلى الدواب الموجودة في البرية هي أكثر من بني آدم، أكثر من بني آدم وأقوى من بني آدم، ولكن من آيات الله تعالى البالغة أن ذلل لك هذه الدواب، هذا البعير، هذه البقر، هذا الثور، ذلله لطفل صغير يأخذ بزمامه ويقوده إلى موضع حتفه، موضع ذبحه. آية من آيات الله، من آيات الله البالغة أن هذه البرية مليء بالدواب والحشرات، لا تجد دابة ولا حشرة ماتت بحتفها ملقاة في الشوارع، وإنما ترى دابة ملقاة في الشوارع إن تعرض لها شيء وقتلها شيء، وأما إن شعرت هي بنفسها أنه قد دنا حتفها وأنها مرضت وأنها ستموت، جرت نفسها إلى حش، إلى غار، إلى شيء لتموت من حيث لا تؤذي أحدا في هذه البرية. آية من آيات الله البالغة. هذه الأنهار فيها الماء العذب، فيها الماء الأجاد، فيها الماء المالح، نهر واحد، بحر واحد، متى ما أخذت من أعلاه إذا هو ماء مالح ملح أجاد، وإذا ما نزلت في العمق أمطار قلائل أو كثيرة ملأت وعاءك من الماء العذب الزلال، نهر فوقه بحر مالح، بحر فوقه ماء عذب، زلال فرات. آية من آيات الله البالغة التي تدلنا على عظمته وعلى عظيم صنعه، لا إله إلا هو. هذا الأمر يدعونا إلى أن نتأمل وإلى أن نعتبر وإلى أن نعترف بأن هذا الخالق يجب علينا أن نؤمن بوجوده، ويجب علينا أن نتيقن أنه جل وعلا ما خلق هذه الأشياء هدى، كما قال جل وعلا في كتابه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما خلقناكم إلا لأمر نريده، وإن العودة ستكون إلينا للحساب والعذاب، ولكي يجزي المحسن على إحسانه ويجزي المسيء على سيئاته. فنسأل الله تعالى التوفيق والهداية، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بفضله وجوده وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولذا قال الله تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. أما غير المنيب فلن يتذكر ولن يتدبر. منهم من بلغ من العلم ما بلغ، فإذا قلت له: هذا الكون أله خالق؟ قال: لا، هذا الكون طبيعة، الطبيعة فعلت، الطبيعة أوجدت، هذه السماوات لا خالق لها، هذه الأرض لا خالق لها، هذا الآدمي لا خالق له، بل البعض منهم قال إن هذا الآدمي بني آدم أصله قرد، نشأ من قرد. القرد من الذي خلقه؟ القرد الأول من الذي أوجده؟ الذي أوجده الله، على أن بني آدم إنما خلقهم الله تعالى من بني آدم، كما قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله تعالى لم يخلق بني آدم من قرد أو قردة، وإنما خلق الله تعالى بني آدم من أبيهم آدم وأمهم حواء. وصلوا إلى العلم ما وصلوا، وبلغوا إلى العلم الدنيوي ما بلغوا، ووصلوا إلى الفضاء، وصلوا إلى الفضاء وجابوا الفضاء بسفنهم، صواريخهم، أجهزتهم التي هيئها الله تعالى لهم، وظلوا في هذا الفضاء وقتا طويلا. هذا علم، وهذا أمر يدعو للتذكر والاعتبار، ولكن البعض منهم ما زاد إلا بعدا ونفورا عن الله تعالى. فإن أول رائد للفضاء كما يقولون عندما علا وارتفع وجاب الفضاء، لا أقول السماء وإنما أقول الفضاء، وعاد إلى الأرض، قال إنه جاب الفضاء وما وجد هنالك خالق، ما زاد إلا بعدا عن الله. الخالق جل وعلا ليس في الفضاء، الخالق جل وعلا فوق سبع سماوات، بائن من خلقه، مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله، لا يمكن لأحد من الخلق أن يراه لأن حجابه النور، لا إله إلا هو. فلقد طلب موسى صلى الله عليه وسلم وهو كليم الله أن يرى ربه، لأن له مقام عند الله، كلمه الله قال يا ربي ربي أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك. قال الله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. كليم الله ما رأى الله، رائد الفضاء يرى الله لأنه صعد إلى الفضاء ما بين الأرض والسماء، ما بلغ إلى السماء، وإنما يجوبون هذا الفضاء الذي بين السماء والأرض. أيرى الله؟ سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه دعاه الله إليه فأجاب الدعوة، وذهب مع أمين السماء جبريل وفتحوا له أبواب السماء الأولى وبقية السماوات، ثم علا إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى، ثم على إلى أن بلغ موضعا يسمع فيه صريف الأقلام. أمر موسى بالأرض، قضية موسى كانت بالأرض، وتجلى الله تعالى لجبل الطور لأن موسى يريد أن يرى الله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. أما قضية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإن أعظم، جاء السفير وذهب به وكلمه الله وافترض عليه وعلى هذه الأمة الصلوات الخمس، وهل رأى ربه؟ هل رأى ربه؟ جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى يومنا هذا يقولون بأنه عندما أسري به صلوات الله وسلامه عليه، وعندما عرج به إلى السماوات العلم ما رأى ربه. فلقد سألته عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقالت: يا رسول الله، أرأيت ربك؟ أرأيت ربك؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: نور أنا أراه، نور أنا أراه، يعني أن الله حجاب النور أنا أراه، بعد أمر رؤيتي له، لأنه لا يرى إلا يوم القيامة، وإذا رؤي لا يحيطون به علم. بالله عليكم، من هيأ الله تعالى له العلوم وألهمه الله تعالى العلم؟ العلم الدنيا، وسخر لهم الله جل وعلا هذه الأمور تسير من الرب جل وعلا. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يرقى ويجوب الفضاء ويبقى شهور ثلاثة أربعة وهو في الفضاء يرى ملك الله وملكوت الله، وبعد ذلك يعود إلى الأرض، ولا يزداد بالله إيمانا لا نقيرا ولا قصيرا، لأن الله تعالى قال: وما يتذكر إلا من ينيب، إلا من أناب إلى الله وآمن به وتعلق قلبه بمولاه وهداه الله جل وعلا الصراط السوي المستقيم. هذه الأمور من توفيق الله تعالى للعبد، فمتى ما رزقه الله تعالى قلبا أوابا منيبا له يعتبر بكل شيء، بل بأقل شيء، بأقل شيء يعتبر ويحمد الله تعالى على ما أولاه وعلى ما تفضل به عليه. قال الله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. فهؤلاء القوم تعلقت قلوبهم بالأصنام، تعلقت قلوبهم بالملائكة، تعلقت قلوبهم بالكواكب، تعلقت قلوبهم بالموتى، تعلقت قلوبهم بغير الله، وما أنابوا إلى الله، وما وحدوا الله، وما علموا ما قدروا الله حق قدره، ولهذا لم يستفيدوا عندما كانوا في هذه الحياة الدنيا، بل إن الله تعالى بعث إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأقام فيهم 13 عام بمكة وعشرة أعوام بالمدينة. كل هذا لم يكن سببا لهدايتهم، لأن القلوب كما قلت نائية بعيدة عن الله تعالى، ولا يتذكر إلا من ينيب. ثم دعا الله تبارك وتعالى عبادة المؤمنين بأن ينيبوا إليه وأن يخلصوا له العبادة التي تعبدهم بها، فقال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا يغرنكم ما القوم عليه، فإنهم كفروا بالله وناووا رسول الله، فلا تغتروا بهذا الموقف ولا تقتدوا بهذا العمل، وإنما عليكم يا عبادي المؤمنين أن تدعوا الله مخلصين له الدين، أن تعبدوا الله وحده مخلصين له الدين، أي أنكم لا تعبدوا معه سواه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معنى لا إله إلا الله تجريد الإخلاص لله، تجريد الإخلاص لله، بمعنى أن كل ما تعبدنا الله تعالى به وكل ما أمرنا الله جل وعلا به، ما أمرنا الله بهذا العمل وما دعانا الله تعالى إلى الإسلام بهذا العمل إلا لأنه يحب هذا العمل، ولهذا تعبدنا بهذا العمل. فكل ما أمرنا الله تعالى به ودعانا إليه وأمرنا بفعله هو لله وحده. أما أمرنا الله تعالى بالركوع بالسجود، أمرنا الله بالركوع والسجود، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربه. فما دام أن الله طلب من عباده ونحن من عباده أن نركع له، أن نسجد له، أن نخلص له، لا يجوز لنا أن نركع لغيره، أن نسجد لغيره، أن ندعو غيره، أن نأخذ حق الله وندفعه لغيره. وكم قلت في هذا المجلس مرارا وتكرارا حديث معاذ الصحابي الجليل الشاب الأنصاري الفقيه الحافظ القاري، معاذ ابن جبل قاري من القراء المشهورين الذين حفظوا القرآن إبان حياة رسول الله، وكان فقيها عالما. جاء في الحديث إن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقدم ويسبق الفقهاء يوم القيامة برتوة بخطوة. هذا الفقيه هذا القاري ذهب إلى بلاد الشام ورأى الروم يسجدون للعمماء، يضعون جباههم في الأرض للعمماء، فقال معاذ في نفسه لئن رجعت إلى المدينة لا سجدن لرسول الله، أو لا أو باش ليس بشيء، لا يساوون ذرة من مقام رسول الله، فكيف يسجد له؟ إن عدت إلى المدينة لو عظمن رسول الله بالسجود، فإن النبي أولى بالسجود من هؤلاء. عاد معاذ رضي الله تعالى عنه إلى المدينة ووجد فيها قرة عين وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جمع عليه ثيابه وأراد أن يسجد لسيد الخلق. معاذ يعبد الرسول؟ لا، وإنما أراد معاذ أن يعظم رسول الله بهذا الأمر. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتهيأ يريد أن يضع جبهته في الأرض إجلالا للمصطفى نهره رسول الله، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، لأن الله تعالى قال اركعوا واسجدوا، ولأننا متى ما وقفنا بين يدي الرب جل وعلا مناجين له قائمين مقام الذل بين يديه ركعنا قصرنا ظهورنا لله، وضعنا أعظم شيء فينا، أعظم شيء فيك أيها العبد، ناصيتك، وجهك، أنفك، فمك، كل هذا تضعه تتربه للذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي أمات وأحيا، والذي خلق الذكر الزوجين الذكر والأنثى، تضعهما في التراب إجلالا وتعظيما له، امتثالا لأمره. ولذا قال النبي لمعاذ لا ينبغي السجود لأحد إلا لله. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق، أو كما قال رسول الله. ولهذا يتعين عليها أيها الإخوان أن نعلم مطلوب الله منا. ما الذي طلبه الله منا؟ وهو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي إليه مآلنا، ونحن عبيد وملك له، أمرنا بأوامر، علينا أن نعلم هذه الأوامر حتى نأتمر، نعلم النواهي حتى ننتهي. فإذا علمنا الأوامر التي تعبدنا بها لا نفعلها لغيره، وإنما نخص الله تعالى بها. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، تجريد الإخلاص لله، تجريد الإخلاص لله، وتجريد المتابعة لرسول الله. تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو معنى أشهد أن محمد رسول الله، بمعنى أننا لا نعبد الله تعالى إلا بما جاء به رسول الله، وأننا لا نتقرب إلى الله بشيء من الأعمال الصالحة التي تعبدنا الله تعالى بها إلا إذا كان موردها ومعينها من رسول الله. لا نعبد الله تعالى بما جاء به عيسى ولا موسى ولا شعيب ولا صالح ولا نوح ولا أي رسول ولا نبي إلا بما جاء به هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه. هذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أقر وأعترف بأن الرسول الذي يجب عليه أن آخذ مسلكه، أن أعمل بهدي، أن أقتدي آثاره، هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله تعالى فاعبدوا فادعوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص معناه أن يكون العمل خالصا لوجهه، لا يشاركه فيه أحد، لأنه جل وعلا لا شريك له، لا ند له، لا وزير له، لا معين له، لا ظهير له، لا ولد له، لا والدة له، لا زوجة له، لا إله إلا هو. بقية الخلق مفتقرون إلى وزير، إلى ظهير، إلى كاتب، إلى حاجب مخلص، إلى معين، إلى زوج. هو من ولا والد وله ولد، ولكن الله تبارك وتعالى واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أراد بهذا الخلق عندما خلق الخلق، أراد من هذا الخلق أن يخلص له العباد. ولذا قال تعالى فادعوا الله يا عبادي المؤمنين، ادعوا الله اعبدوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فإن الكافرين عليهم لعائن الله. وقفوا في سبيل رسول الله وفي سبيل أصحابه وناوؤوهم العداء وأرادوا أن يصدوهم عن طاعة الله جل وعلا وعباداته. عملوا ما عملوا من الإغراء، ليصدوا رسول الله عن هذه الدعوة، وليدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يكف عن هذا الأمر الذي جاء به. يريدون أن يملكوه، يريدون أن يسودوه، أن يعطوه مال ليظل ويصبح أعظم فريق في العرب. المهم لا يقول لهم لا تعبدوا الأصنام، لا تعبدوا الملائكة، لا تعبدوا الجن، لا تعبدوا غير الله. يصمت يسكت، ولكنه ما صمت ما سكت. رموا عليه السلام ولدت ناقة لبني فلان، فأخذوا سلى الناقة ودخلوا بها المسجد الحرام، والنبي ساجد فوضع السلى على ظهره حتى جاءت فاطمة الزهراء البتول رضي الله تعالى عنها فرفعت السلى عن ظهر أبيه. آثروه بالشعر هو وبعض بني هاشم سنتين حتى أكلوا ورق الشجر. وكان الرجل إذا جلس في الغائط يتغوط كما تتغوط الماعز من قلة ما كانوا يجدون من الطعام. عملوا إضراب، صوروهم، منعوا الوصول إليهم. يا وين من يذهب بطعام ليوصله إلى قرابته إلى أهله، يقاطعونه كما قاطعوا محمدا ومن معه. ما كفى هذا، أرادوا قتله، أرادوا نفيه، أرادوا حبسه، كما قال الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كل هذا لأي غرض؟ لأي سبب؟ أراد منهم ملكا؟ أراد منهم شيئا؟ ما أراد منهم إلا أمرا واحدا، أن يدعو الله مخلصين له. هذا هو سبب الكراهة، هذا هو سبب البغض، هذا هو سبب المقت. هاجر بعدما أذن الله تعالى له بالهجرة، ترك مكة بالكلية، ولما بلغ الحجراء وقف وقال مناجيا لربي: اللهم إنك قد أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكنني في أحب البقاع إلي، إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى إلى المدينة ووجد له أنصارا يدافعون عنه، ومع ذلك أتت قريش إلى طيبة يقاتلون النبي في يوم بدر، يقاتلون النبي في يوم أحد، يقاتلون النبي في يوم الخندق، يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات معلومة مشهورة. لما؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لكن العبد المؤمن عليه أن يصبر، عليه أن يصابر، عليه أن يظل صامدا في طاعة الله وعبادة الله وإخلاص العبادة لله. والتاريخ يعيد نفسه، والله الذي لا إله إلا هو، لو رأيت من يسجد لغير الله أو رأيت من ينادي غير الله، ينادي غير الله، ينادي جن: يا تسكن كيائل، يا تسكن كيائل، يا شمهروس، يا شمهروس، يا أخي تنادي الجن شمهروس تسكن كيائل، يأتون إليك، ماذا يفعلون لك؟ ينادي الملائكة يأتون إليه يسجد لغير الله تعالى: يا أخي لا تفعل هذا. والله إذا قلت هذا الكلام أنت الذي لا تحب الصالحين، وأنت الذي لا تحب الأولياء، وأنت الذي تكره عبادة الله، وأنت وأنت وأنت وأنت وما إلى ذلك. التاريخ يعيد نفسه. لكن قل لمن تشاء تعالى واسجد لغير الله، فإن السجود لغير الله تعظيم للصالحين. هذا هو الذي يحب الأولياء والصالحين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ؟ وهل يوجد صالح على وجه الأرض بعدما بعث رسول الله أصلح من رسول الله، أتقى من رسول الله، أعلم من رسول الله، أفضل من رسول الله؟ هذا الرجل الصحابي الجليل يريد أن يجل النبي، ومع ذلك قال النبي له إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، إلا لله. هذا هو دعوى الله وعبادة الله، لأنه إخلاص العبادة لله تعالى العظيم الجليل الذي قال في الآية التالية رفيع الدرجات، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. أفردوا خصوا هذا الإله العظيم الجليل الذي هو رفيع الدرجات، رفيع الدرجات ذو المقام العالي والمكان السامي الذي لا يبلغه شيء ولا يناله مخلوق، والذي علا وارتفع على عرشه، والذي عظم مجده وارتفعت مكانته، استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، هو ذو العرش صاحب العرش. والعرش خلقه الله بعدما خلق القلم وقال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فخلق العرش واستوى على عرشه، لأنه جل وعلا كان ولم يكن شيء، كان ولم يكن شيء، ما كان السماوات ولا أرض ولا جبال ولا أنهار ولا بحار ولا آدم ولا حواء ولا شيء، كان ولم يكن شيء، ليس فوقه سماء ولا تحته سماء، كان كما جاء في بعض الروايات كان في عماء لا يعلم. فاقتضت حكمته جل وعلا أن يظهر هذا الوجود، أن يخلق الخلق، فخلق أول ما خلق القلم، وكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وخلق العرش، خلق السبع السماوات الطباق بمسافاتها المعلومة، وخلق فوق السماوات السبع البحر، وخلق الكرسي وجعله فوق البحر، وخلق العرش واستوى على عرشه استواء يليق بجلاله لا نعلم كيف، وإنما نعلم أنه العلي الأعلى ذو المكانة العالية العظمى. وصفها بقوله جل وعلا رفيع الدرجات ذو العرش، وموصوف جل وعلا بأنه يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يلقي الروح، الروح القرآن، وقيل الروح النبوة، وقيل الروح الوحي، وقيل الروح غير ذلك. والذي يناسب في هذا المقام والله أعلم يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يلقي الوحي بأمره على من يشاء من عباده من خلقه، يجعلهم رسلا يبلغون خلقه، لأن الله تعالى قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالله تعالى ذو العرش المجيد الرفيع الدرجات العالي العلي خلق الخلق وبعث إليهم رسل. هؤلاء الرسل ألقى الوحي إليهم لينذروا عباده وليبلغوا الدعوة إليه. والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالة. والأمر ليس كما تقول قريش، هذا الوحي هذه الرسالة كان الأولى بها رجلين من القريتين عظيم، كان الأولى بها رجل من قريش أو رجل من الطائف غير محمد. محمد اليتيم الذي يسمى ابن أبي كبشة، وابن أبي كبشة الرجل الذي رضع النبي عليه الصلاة والسلام من زوجه، صار أبا للنبي من الرضاع، ولهذا كانوا يقولون أمر أمر ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة محمد أمره صار عظيما. فلا يستحق محمد اليتيم ابن أبي كبشة الذي مات أبوه عبد الله أن يدعي بأنه نبي أو أنه يلقى إليه الوحي. الذي يلقي الوحي والذي خلق الخلق اصطفى محمد بن عبد الله، اصطفاه للرسالة وبعثه إلى خلقه لأنه جل وعلا علم أن وعاء محمد أعظم وعاء وأصلح وعاء وأصغر وعاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته. القلوب بيد الله، والله تعالى أعلم بالصالح منها. ولما كان هذا العبد النبي المصطفى صالحا للرسالة اصطفاه الله وألقى إليه الروح، كما ألقى على نوح على هود على شعيب على صالح على بقية الرسل، اصطفاهم اجتباهم جعلهم سفراء بينه وبين الخلق. كذلك اصطفى هذا العبد الكريم وهذا النبي العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكرت لكم أيضا أن الله تعالى قبل أن يبعث نبينا محمد نظر إلى مجموعة الخلق على هذا الكوكب فمقت الله الخلق، مقت الله الخلق العرب والعجم إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب، لأن الناس غيرت وبدلت. العرب عبدوا الأصنام، المجوس يعبدون النار، بعضهم يعبدون الكواكب، البعض يعبد الشمس، البعض يصنع تمرا ويجعله إلها ويأكله، والبعض يأخذ خشب ويجعله إله، وبعد ذلك يأتي الثعبان التعالب فتبول عليه، وهكذا وهكذا لا عقول ترشدهم إلى مراد الله تعالى. فاصطفى الله تعالى من الخلق جنس العرب، واصطفى الله تعالى من جنس العرب بني كنانة، واصطفى الله تعالى من بني كنانة قريش، واصطفى الله تعالى من قريش بني هاشم، واصطفى الله تعالى من بني هاشم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم العربي القرشي، فأرسله إلى الناس كافة، ميزه بميزة. نوح أرسل إلى قومه فقام، لوط هود شعيب صالح موسى إبراهيم عيسى ما من رسول قبل رسول الله إلا وهو مرسل إلى قومه فقط، إلى قومه فقط. ولذا يوجد على وجه الأرض رسولان ثلاثة أكثر أقل، لكن لما جاء دور هذا الرسول العظيم والنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله إلى الناس كافة وجعل رسالته عامة للأبيض والأسود، لمن كان في وقته، لمن يأتي بعد، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه. بل أزيد أنه صلوات الله وسلامه عليه لو بعث، لو وافق أنه أرسل وموسى موجود أو عيسى موجود أو نوح موجود أو إبراهيم جده موجود، ظهوره ناسخ لرسالة نوح، لرسالة هود، لرسالة موسى، لرسالة عيسى، تنسخ. ويجب على هؤلاء الرسل الذين أدركوه لو كانوا مدركين أن يدعوا رسالتهم ويتبعوه صلوات الله وسلامه. هذه خصيصة، هذه ميزة اختصه الله تعالى بها صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لذا يقول الله تعالى: إن من وصف الله جل وعلا رفيع الدرجات في العرش أنه يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. لما أرسل الرسل؟ ولما أنزل الكتب؟ ولأي غرض جاءت الرسل إلى أقوامها؟ لينذروا يوم التلاق، لينذروا الخلق يوم التلاق، يوم القيامة. ويوم القيامة يسمى يوم التلاق، ويوم القيامة، ويوم الآزفة، ويوم الجمع، ويوم الغاشية والحاقة والصاخة والطامة والزلزلة، أسماء كثيرة لهذا اليوم. يوم تلاق يتلاقى فيه الجمع مع ملائكة الله، لأن الله تعالى في هذا اليوم يحشر الخلق ويجمعهم في صعيد واحد، وينزل ملائكة السماء لتحيط بالخلق، وينزل ملائكة السماء الثانية ليحيط بملائكة السماء الأولى والخلق، وهكذا بقية من في السماوات من الملائكة فيحيطون بالخلق استعدادا للحساب والجزاء. فيكون التلاقي، وينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله ويقول: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فالرسل إنما بعثهم الله يدعون القوم إلى عبادة الله وينذرونهم يوم التلاق، يوم الحشر، يوم الجمع، يوم الحساب، يوم الجزاء. ما عملت في هذه الدنيا تجده حاضرا كما قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الكل مدون، الكل مسجل، الكل مصور، العمل الذي عملته مصور، مجلسك هذا مصور، إن شئت أن تراه يوم القيامة تراه. ولهذا استحب بعض أهل العلم إذا صلى الفريضة أن ينتقل في الناس إلى موضع آخر حتى يشهد له الموضع الآخر، كل هذا مسجل مدون يظهر يوم التلاق. لذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب.